وَلَا الله ما شاء الله ما شاء الله يشرح صدرك ربنا يا رب يا رب حلو يا رب محمد ابا احمد جدا. تبارك الله. النبي يصلي عليه. Thank you. Thank you. Yeah.